بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله: ما لا ينقض الوضوء. أحببنا أن نشير إلى ما ظن أنه ناقض للوضوء وليس بناقض، لعدم ورود دليل صحيح يمكن أن يعول عليه في ذلك، وبيانه فيما يلي. يمكن أن نقول هذه مسائل فيها اختلاف واجتهاد بين أهل العلم، وهو رجح أنها لا تنقض الوضوء. قال: أولا، لمس المرأة بدون حائل. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلها وهو صائم، وقال: إن القبلة لا تنقض الوضوء ولا تفطر الصائم. أخرجه إسحاق بن راهويه، وأخرجه أيضا المزار بسند جيد. قال عبد الحق: لا أعلم له إلا توجب تركه. الحديث الرواية التي صححها غير واحد من العلماء منهم الشيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قبلها وهو صائم، أو قبل بعض نسائه أنه قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ، وهو حديث يدل على أن لمس المرأة بشهوة، لأن القبلة لا تكون إلا بشهوة، لا ينقض الوضوء. وعنها قالت: فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة من الفراش فالتمسته، فوضعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان، وهو يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. رواه مسلم والترمذي وصححه. وعنها، هذه الرواية التي نتكلم عنها، رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. رواه أحمد والأربعة بسند رجاله ثقات. وعنها رضي الله عنها قالت: كنت أنام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، وفي لفظ: فإذا أراد أن يسجد غمز رجلي. متفق عليه. اختلف العلماء في هذه المسألة إلى ثلاثة أقوال: أن لمس المرأة ناقض مطلقا بشهوة أو بغير شهوة، وهو مذهب الشافعي رحمه الله. المذهب الثاني أنه ليس بناقض مطلقا لا بشهوة ولا بغير شهوة، وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله. المذهب الثالث أنه ينقض بشهوة ولا ينقض بغير شهوة، وهو مذهب مالك والراجح عند الحنابلة. والصحيح مذهب أبي حنيفة رحمه الله لحديث عائشة الذي ذكرنا. الشافعية حملوا حديث: وضعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد، على أنه كان بحائل، وهذا خلاف ظاهر هذا الحديث، لأنها قالت بطن قدميه، لم تقل على الخف أو على الجورب، وإنما قالت على بطن قدميه، فظاهر جدا أنها لمسته وهو يصلي ولمست رجله. المالكية والحنابلة قالوا أن هذا لأنه كان بغير شهوة، أنه ملموس وليس بلبس، وهذا ليس بظاهر، لأن الذين استدلوا بنقض الوضوء بمس المرأة احتجوا بظاهر الآية: أو لامستم النساء، فقالوا لامستم تشمل اللمس، أو هي اللمس على ظاهر الآية، فالآية لم تفصل في أنه لمس بشهوة أو بغير شهوة، ولذلك فهو ناقض مطلقا. هذا يرد على من يفرقون. لكن الصحيح في الآية الكريمة أن لامستم النساء كما فسرها حبر الأمة ابن عباس رضي الله عنه أنه الجماع، وهذا أكثر استعمال القرآن. ولذلك نقول أن تفسير ابن عباس مع كثرة استعمال القرآن ذلك مع حديث عائشة الذي ذكرنا في التقبيل وهو لمس بشهوة يدل على أن الآية المقصود بها الجماع، والله أعلم. إذا أراد أن يسجد غمز رجلي، قالوا أن هذا أيضا في فوق حائل، هذا لا دليل عليه، ظاهر الكلام أنه غمز رجلها، و يعني لذلك نقول ظاهر هذه الأدلة أن اللمس لا ينقض الوضوء وهو الصحيح كما رجحه. قال خروج الدم من غير المخرج المعتاد سواء كان بجرح أو حجامة أو رعاف، وسواء كان قليلا أو كثيرا. قال الحسن رحمه الله ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم، رواه البخاري. هذا الاستدلال فيه نظر، المقصود أنه يعني يصلي في جرحه وقد أصيب ثوبه بشيء من الدم، وقد سبق أن تكلمنا أن هذا لا يدل على طهارة الدم لأنه معجوز عنه، فقد يقال أيضا معجوز عن أن يمنع خروجه من الجرح. لكن التعويل في عدم نقض الوضوء في خروج الدم هو الاستصحاب، الأصل صحة الطهارة. الذي يريد أن يقول بأن خروج الدم ناقض للوضوء هو الذي يحتاج إلى دليل، نستصحب صحة الطهارة إلى أن يأتي دليل ناقل. يقولون الدليل هو حديث من أصابه قرس أو رعاف فليأخذ بأنفه ثم ليخرج فليتوضأ ثم ليعد فليبني على ما صلى، حديث ضعيف لا يثبت ولا صح. قالوا القياس على خروج البول والغائط من السبيلين، قالوا بجامع أنه خروج نجاسة من البدن. نقول بل الذي ورد فيه الدليل خروج النجاسة من موضع معلوم معتاد منه خروج النجاسة وهو السبيلين، وأما إذا كان من غير السبيلين فلا دليل، وهناك فارق بين السبيلين وبين غيرهما، ولا يكاد الدم يخرج من السبيلين إلا مصحوبا بالبول أو بالغائط إذا خرج مع من موضع كل منهما. لذلك نقول لا دليل على أن خروج الدم ناقض للوضوء، لأن الدليل دل على خروج النجس من أحد السبيلين. قال البخاري يعني عصر ابن عمر بثرة وخرج منها الدم فلم يتوضأ، وبصق ابن أبي أوف دما ومضى في صلاته، وصلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجرحه يثعب دما أي يجري دما. وقد أصيب عباد بن بشر بسهام وهو يصلي فاستمر في صلاته، وهو استدلال ظاهر جدا أنه أصيب ونزع واستمر في صلاته، لو كان ناقضا للوضوء لقطع الصلاة. يقول حديث عباد بن بشر رواه أبو داود وابن خزيمة والبخاري تعليقا، والاستدلال بأنه يبعد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلع على هذه القصة وأقر استمراره في الصلاة، فطالما أنه أقر استمراره في الصلاة دل على صحة وضوئه وصحة صلاته بالأولى. قال القيء، الشيء الثالث فيه خلاف القيء سواء كان ملء الفم أو دونه، ولم يرد في نقضه حديث يحتج به. الحديث الذي ورد في ذلك هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ، وهذا لا يدل على الوجوب بل يدل على الاستحباب، فيستحب وهو حديث صحيح، لكن كما ذكرنا لا يدل على الوجوب، وبالتالي فليس القيء بناقض. استدلوا أيضا بالقياس على خروج البول والغائط من السبيلين، وقلنا أن الشرع جاء بأن خروج النجس من السبيلين هو الذي ينقض الوضوء، ولا ينقض خروج هذا النجس من موضع آخر. والله أعلى وأعلم. خروج الغائط أو البول من فتحة في البطن بعد العمليات الجراحية لانسداد فتحة الشرج أو نحو ذلك، فيها اجتهاد بالتأكيد، والظاهر أو يعني هو مقتضى الكلام في خروج الدم أن هذا لا ينقض الوضوء، ولكن الاحتياط أن يعتبر ذلك ناقضا، وأنه مثل المستحضة التي يخرج دمها باستمرار. الوضوء بعد القيء الاستحباب كما ذكرنا. قال أكل لحم الإبل، يقول وهو رأي الخلفاء الأربعة، هذا فيه نظر في النقل عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، قال وكثير من الصحابة والتابعين، إلا أنه صح الحديث بالأمر بالوضوء منه، فعن جابر بن ثورة رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت توضأ وإن شئت فلا توضأ قال أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم توضأ من لحوم الإبل. قال أصلي في مرابض الغنم؟ قال أصلي في مرابض الغنم؟ قال نعم. قال أصلي في مبارك الإبل؟ قال لا. رواه أحمد ومسلم. لماذا لا يصلي في مبارك الإبل؟ ليس للنجاسة أبوالها وأرواثها، فإنها مثل الغنم عند من يعني يفرق ومن لا يفرق من بين مأكل اللحم وغير مأكل اللحم في نجاسة بول ورواثه يعني اللي فرقوا قالوا مأكل اللحم البول والرواث طاهر، وغير مأكل اللحم نجس، يبقى ما فيش فرق بين الإبل وبين الإيه وبين الغنم في ذلك. لماذا ينهى عن الصلاة في مبارك الإبل؟ لأجل أنها خلقت من الشياطين، طباعها حدة، على رأس كل بعير منها شيطان، فلذلك يكره أن يصلي في مبارك الإبل، لا لأجل نجاسة الأبوال والأرواث، ولكن يعني لأجل وجود الشياطين. هنا نص صريح حديث رواه أحمد ومسلم، ولا دليل على نسخ هذا. الأحاديث التي وردت في نسخ الوضوء مما مست النار كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، دليل على أن الوضوء من أكل ما مسته النار، الوضوء من أكل ما مسته النار كان واجبا ثم نسخ أو تركه النبي عليه الصلاة والسلام. يمكن أن يكون انتقل من الوجوب إلى الاستحباب، أو كان في الأصل مستحبا، لكنه الآن الوضوء مما مست النار ليس بواجب. فقول من قال أنه كما نسخ الوضوء من مسة النار، الأمر بالوضوء من مسة النار، كذلك ينطبق ذلك على لحم الإبل، ليس كذلك، بل لو أكله نيئا لم تمسه النار لوجب أن يتوضأ لعموم نعم توضأ من لحوم الإبل. في الغنم قال إن شئت تتوضأ فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ. هنا لما أمره دل على أنه على سبيل الإلزام. فالصحيح في هذه المسألة أن أكل لحم الإبل سواء كان لحما أو دهنا أو مرقا أو شيئا من ذلك موجب للوضوء ناقض للوضوء. عن البراء بن عازب قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل فقال توضأوا منها. هذا أمر. سئل عن لحوم الغنم فقال لا تتوضأوا منها. وسئل عن الصلاة في مبارك الإبل فقال لا تصلوا فيها فإنها من الشياطين. يعني إيه من شياطين؟ الحيوانات طباعها فيها غلظة وشدة وحدة. وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم فقال صلوا فيها فإنها بركة. رواه أحمد وأبو داود وابن حبان. صحيح أبي داود. قال ابن خزيمة لم أرى خلافا بين علماء الحديث في أن هذا الخبر صحيح من جهة النقل لعدالة ناقليه. وقال النووي هذا المذهب أقوى دليلا وإن كان الجمهور على خلافه. وبهذا نقول بالأقوى دليلا وهو وجوب الوضوء من أكل ما من أكل لحوم الإبل. قال شك المتوضئ في الحدث. إذا شك المتطهر هل أحدث أم لا لا يضره الشك ولا ينتقد وضوءه سواء كان في الصلاة أو خارجها أو خارجها حتى يتيقن أنه أحدث استصحابا للأصل. هو قد توضأ على يقين مستصحب حكم الطهارة، شك خرج منه شيء أم لا، شك انتقد وضوءه أم وضوءه أم لا، فالأصل أن يستصحب الحكم الأصلي ويبقى على طهارته. إذا حدث العكس وهو أنه شك أتوضأ أم لا فيستصحب الحكم الأصلي وهو عدم الطهارة. يعني هو كان متيقنا أنه لم أنه كان دخل الخلاء ثم شك بعد ذلك هل توضأت أم لا، فالأصل أنه لم يتوضأ. هذا هاتين مسألتين هو استدلال بالاستصحاب، استصحاب الحكم الأصلي. عن عبد بن تميم عن عمه رضي الله عنه قال شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا أو يجد ريحا. رواه الجماعة إلا الترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. والمقصود به تيقن الخروج، فقد لا يجد رائحة ومع ذلك يتيقن أنه قد خرج منه فالعبرة بخروج الريح. الرمال عندي في بطنه. قال ليس المراد خصوص سماع الصوت ووجدان الريح، بل العمدة اليقين بأنه خرج منه شيء. قال ابن المبارك إذا شك في الحدث فإنه لا يجب عليه الوضوء حتى يستيقن استيقانا يقدر على أن يحلف معه أن يحلف عليه استيقانا يقدر أن يحلف عليه. أما إذا تيقن الحدث وشك في الطهارة فإنه يلزمه الوضوء بإجماع المسلمين. قال القهقهة في الصلاة لا تنقض الوضوء لعدم صحة ما ورد في ذلك. أحاديث ضعيفة فيها الأمر بالقهقهة الأمر بالوضوء من القهقهة في الصلاة. القهقهة أن يصدر منه أصوات أثناء الضحك، حرف أو حرفان، فهذا قد تكلم بخلاف الصلاة فصلاته الذي قهقه قد خرج منه كلام عمدا فصلاته باطلة، لكن هل يلزمه الوضوء؟ هذا لم يرد به دليل، فالأصل أنه باق على الطهارة مع بطلان صلاته. قال: تغسيل الميت لا يجب منه وضوء لضعف دليل النقض. الحديث فيه: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. حسنه ابن حجر بطرقه، لكن يصرفه إلى الاستحباب حديث آخر، وهو كنا يعني نحمل الجنازة فمنا من يتوضأ ومنا من لا يتوضأ، وكذلك كنا نغسل فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل، من لا يغتسل. وهذا يدل على أن معنى من حمل ميتا فليتوضأ محمول على الاستحباب، مع كثرة حمل الصحابة للأموات دون أن يأمره النبي صلى الله عليه وسلم في كل مرة بذلك. فالصحيح أن من حمل جنازة لا يلزمه الوضوء ولكن يستحب، وأن من غسل ميتا لا يلزمه الغسل ولكن يستحب. قال: ما يجب له الوضوء. الأول: الصلاة مطلقة فرضا أو نفلا، بمعنى مطلقة، ولو صلاة الجنازة، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، أي إذا أردتم القيام إلى الصلاة وأنتم محدثون فاغسلوا. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، رواه الجماعة إلا البخاري. مطلقا قول النبي صلى الله عليه وسلم فيه: لا يقبل الله صلاة نكرة، في سياق النفي، فتعم كل أنواع الصلاة، فرض ونفل وجنازة وخسوف أو كسوف وجميع أنواع الصلاة، لا يقبل الله صلاة بغير طهور. وهو دليل على أن الوضوء شرط مطلقا مع الذكر ومع النسيان، وليس هناك إلا العجز بفقدان الماء أو وجود المرض، فينتقل المسلم إلى التيمم. وإذا فقد الطهورين صلى صلاة فقد الطهورين، سقط عنه الواجب من الوضوء أو الغسل أو التيمم وصلى على حاله تلك. الظاهر أن صلاة الجنازة فرض كفاية، فإذا قام به البعض أو أنها سنة كفاية، فإذا قام به البعض سقط الحرج عنه. نقول سنة كفاية لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتوضأ. خمس صلوات قال: لا، هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتوضأ. فصلاة الجنازة سنة مؤكدة، سنة كفاية، قد قام بها البعض، ليس هناك من فقد للماء حتى نقول هذا رجل تنطبق عليه الآية، هو واجد للماء أو سيجده بعد حين. أو هو الآن يستطيع أن يعني يترك ويصلي في وقت آخر عند القبر أو نحو ذلك، فلذلك نقول أن صلاة الجنازة صلاة لا تصح بغير وضوء مع الذكر ومع النسيان. قال: الثاني الطواف بالبيت، لما رواه ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله تعالى أحل فيه الكلام، فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير. رواه الترمذي والدارقطني وصححه الحاكم وابن السكن وابن خزيمة والألباني. الطواف بالبيت الطهارة فيه، هذا الحديث دليل عليه، لأنه قال الطواف بالبيت صلاة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل له صلاة بغير طهور. وأيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثم طاف، وأفعاله عليه الصلاة والسلام في الحج والعمرة النسك تحمل على الوجوب، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم قال خذوا عني مناسككم. إذا انتقض وضوءه أثناء الطواف، هل يبدأ من حيث انتهى أو يستأنف الطواف من جديد؟ هناك اختلاف بينهم في من خرج من الصلاة هل وعاد فتوضأ ثم عاد يستكمل أم لا، وهكذا في الوضوء. والصحيح أنه إذا بطلت صلاته خروج الريح ولو قبل التشهد الأخير فإنه يلزمه إعادة الصلاة، وقياسا عليه يلزمه إعادة الطواف، وهذا هو الراجح. إلا أن المسألة في الطواف ربما تكون أصعب عند الكثيرين لصعوبته وطوله وشدة الزحام. فهناك من يفتي بأنه يعود من حيث انتهى الآخرون، من حيث انتهى آخر شوط، ينتهي يكمل على ما يبني على ما مضى. والظاهر من جهة الدليل أنه يستأنف، الله أعلم، أن يكون سبعة أشواط، كل سبعة أشواط كصلاة واحدة. يستأنف يعني من الأول، يبني يعني يكمل، يعني هو جاء انتقض وضوءه في الشوط الرابع، لما يقول يستأنف يعني يبدأ من جديد، أنف يعني جديد. أما يبني على ما مضى يجيب ثلاثة بس، يروح يتوضى وعند النقطة اللي وقف عندها اللي انتقض وضوءه عندها يروح يكمل ويجيب، لا يجيب من النقطة اللي كان عندها. صحيح ان كل سبعة زي الصلاة، خرج منه الريح قبل التشهد الاخير، قبل ما خلص التشهد الاخير انتقد وضوء الصلاة بطلت، كذلك السبعة اشواط. قال الثالث مما يجب له وضوء مس المصحف، لما رواه ابو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كتب الى اهل اليمن كتابا وكان فيه لا يمس القرآن إلا طاهر. رواه النسائي والدارقطني والبيهقي والأثر. قال ابن عبد البر في هذا الحديث إنه أشبه بالتواتر لتلقي الناس له بالقبول، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر. ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد وقال رجاله موثقون، صححه الشيخ الألباني. فالحديث يدل على أنه لا يجوز مس المصحف إلا لمن كان طاهرا، يقول ولكن الطاهر لفظ مشترك يطلق على الطاهر من الحدث الأكبر والطاهر من الحدث الأصغر والطاهر، ويطلق على المؤمن وعلى من ليس على بدنه نجاسة، ولا بد لحمله على معين من قرينة، فلا يكون الحديث نصا في منع المحدث حدثا المحدث حدثا أصغر من مس المصحف، بل هو دليل ظاهر جدا، خبر بمعنى النهي، والأصل حمله على أنواع الطهارة بإطلاقها. لا يمس القرآن إلا طاهر، فهو الطاهر من الحدث الأكبر والطاهر من الحدث الأصغر والطاهر من وجود النجاسة على الموضع الذي يمس فيه المصحف. فالصحيح أنه مطلق وليس مشتركا مجملا، وإلا فالأصل في كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون للبيان، فكيف تحملونه على أنه ليس للبيان؟ أنتم تقولون الذين يقولون بعدم وجوب الوضوء لمس المصحف على مشترط وضوء لمس المصحف يقولون هذا كلام مجمل. كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح أن يحمل على الإجمال. أين المبين له؟ ليس عندكم ولا عند أحد تبين له. لذلك نقول الصحيح أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم مفهوم ومعلوم وواضح، وليس أنه مجمل. الإجمال يحتمل أن يكون في الأفعال، أما الأقوال فإنها أوامر ونواهي، فكيف تكون غير محكمة؟ لذلك نقول الصحيح وجوب الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر لمس المصحف، اشترط أن يكون طاهرا، ولا يمس المصحف بشيء أو بعضو عليه نجس. يقول أما قول الله سبحانه لا يمسه إلا المطهرون، فالظاهر رجوع الضمير إلى الكتاب المكنون وهو اللوح المحفوظ لأنه الأقرب، والمطهرون الملائكة، فهو الملائكة فهو كقوله تعالى في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام برا. نعم ظاهر الآية لا يمس اللوح المحفوظ إلا الملائكة كتاب المكنون، لكن فيه إشارة لأنه كما عظمت الملائكة كتاب الله فلا يمسه إلا هؤلاء الملائكة المطهرون، فعظمت اللوح المحفوظ لأجل وجود كتاب الله فيه، فنحن أولى أن نعظم الكتب التي كتب فيها كلام الله في الأرض، نتعامل مع ما كتب فيه كلام الله كما تتعامل مع الملائكة مع اللوح المحفوظ. إشارة وليس نصا أو ظاهرا والله أعلم. لكن العمدة في هذا الباب ليس على الآية، العمدة في وجوب الوضوء لمس المصحف على الحديث لا يمس القرآن إلا الطاهر. يقول وذهب ابن عباس والشعبي والضحاك وزيد علي والمؤيد بالله وداود وابن حزم محمد وأبي سليمان إلى أنه يجوز للمحدث حدثا أصغر مس المصحف، وأما القراءة له بدون مس فهي جائزة اتفاقا. جزء غير صحيح، بل قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو من أعلم من أسماء ذهب الصحابة التابعين أن اشتراط الطهارة لمس المصحف لا يعرف فيه خلاف بين الصحابة، ولذلك فهو في الحقيقة إجماع للمتقدمين، والمسألة خلاف شاذ غير معتبر. لعدم ورود الدليل عن الصحابة في الاختلاف في مس المصحف، بل لا يعرف عنهم خلاف، وإن كان هذا في زمننا قد أصبح مشهورا لأن الكثيرين لا يعتمدون على المذاهب المعروفة. على أي الأحوال وجوب الوضوء لمن أراد أن يمس المصحف هو الراجح، بل الصواب في هذه المسألة والله أعلم. قل قولي هذا واستغفر الله.